شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. هذا هو الشرح التاسع من شرح الاصول الثلاثه لشيخ الاسلام بن نجيب شوال 1419 7/99. هذا هو الشرح التاسع قلنا والثامن تكلمنا على الايمان بالله. الايمان بالله يقتضي اربعه امور: الايمان بوجوده، الايمان بربوبيته، الايمان بالوهيته، الايمان بصفاته. فيه الان صفاته هذه واجبات السابق التعليم السعري مركب الاسلام يعوده كما دعا على لسان الرسول. قلنا اول شرط هو صفاته اثبات ما فيه في كتابه الله تعالى. الان نصف او وصفه وسلم والصفائق به ومن عقل الشرع ليس كالبصير والاخرى في لايق من غير ولا تعطيل. قال الله تعالى الاسماء الحسنى الله تعالى عن صفات العليا يطلبوا الاسماء فيما يليق به فلا يعرفوا امام كذا السماوات والعليم كمثله شيء. الان في الطوائف ظلوا صفات تفسيرها هما الجهميه والمعتزله الله وصلى زائمين بل ليس الجمود الشبيه كان معنا بحال البشر نيب أسره غلط مستوى على العالجي ويغيق بجلي أي وهذا الزمد زعم هذا بقضاء الله باطلة جيل وزين باطلة سبحانه وتعالى كلام الله متناقض. هذه الحديث يقول شوية يقول أنا ما كنت ملاب ما فيه ونظره ويفصل على أثبت ها هو في رحمة لا تفشو ولا ما تفشو هو بصير وفصل الحديث على صفتي لم يجل في جرده ولو كان إثبات لازم تناقض والدبع في القرآن الثاني أنه لنا صفات يكون يعني متين والله بصير ذلك في الناس قاعد كل ما زال مصر فإن تقنون سمعون بصير متكلم زيك متكلمين فمثلا ما يلزمش بأنه وستتعود بالكلام أدنى إشارة أكثر الكلام والحيوانين ولا يستلزم هذا أن تكون متماثلة ماشي بحال هاو ما عندهم ليدي ليس هناك فقط هذا التغير بين المخلوق تغير بين المخلوق فيه من أسماء يقول بين المخلوق تغير الفرق بين الطيب هذا اللي بطل الله مرة قالوا لا حال صفة يعني أيضا ما عادش به إلا هذا مختلع مختلع قال لعزولين لا لأن الله عباد باطل لوجوه من أصبنا الله تعالى بليد الحال ديالنا الحال دياله الآن أمر باطل الخلقات ديالو هذا خلف راس العقل يكون مقتضى وقيلا ابدا السنه ما تكون مدى خطاب العباد بينا خاطب ذاك خاطب المعنى في الاصل المعنى الله تعالى ولكن الكيفيه والكون هو معنى فهو فيما يتعلق عند الكيفيه وما نحبوه المؤمن يشوف الله تشوفوا على الحق يعني صافي الرؤيه صافي يجي اللي غادي يشوف هو كاع مره واحده تنسي انه سميع سمع معلوم اسمع وهو إدراك تشترك الأصوات في وجهلك أو شيء هذا هو لا لكن الله تعالى مع هذا بيان يعني كشف بالخالق فيها بين الخالق ضم إذا أخبر الله تعالى عارف أصل المعنى معلوم لكن حقر معلومة على عزل ما عرفنا بالنسبة لأن حقيقة الاستواء المخلوق تتباين الاستواء على كل رحمي باعي ماشي بحال واحد افور سيزري كيف انا يحق فينا ديال نحت تسمع الجودي وتعال الجبل ما رحنا كيف نعرفوا ديال الله في هذا الخالق والايمان بالله تعالى ولمن بالله تعالى يثمر للمؤمنين جليلة منها جليلة عظيمة لا تحقق حجة الله تعالى حيث في ذاته حيث في أفعاله بحر شأن ولا ثاني لم شأن هذه يكون التعلم والخوف هذه نحب الله وهي الحسنى وثالثة تحقق أمر به أمرنا والسين يعني ما أمر به أمر به والسين بمن ما أمر به جناب ما نهي الآن والصلاة على الآن لا قراتي اللي كانت قسمين أنا فولة سمعوتي هات في كل ثم الملائكة عالم هو الجن والشيء لكن موجودون لما كانش الجن هذا يكذب القرآن تكون عابد لهم من خط أبدا انزوش ولا الألوه خلق الله تعالى نجسم قل لك عزيز الشمس الذي يلقى ومنحهم للقيام للقيلة قال هم يفعلون ما يمرون ليلة النهار لا يسدو قال الله تعالى عن عبادته يسبحون لك لشوية عياء عادة الكثير وإلى الذي خلق تحسين الله تعالى من هذه قصة المعراج قلنا جواد سأل الله صلى الله عليه وسلم في الكثير مشان بعمل أكبر ذلك هو المعراج ولا في الأرض ولا في الأرض رفع له الملائكة ومور قلنا هذه المعمور اسمها كل يوم شفت يعود إلى من هارف الخلق تدخل أمرات عوض كتاب من جل الكعباب يلنا إيمان بالملائكة أمور أبدا مبعاد يلنا سيد جديهن بدون وذكرهم الذي صلى الله عليه منهم بس اللي هو بحبيب خصنا نعرفه اللي من علام اسمه عطش من يستيامنوا به مجمال علمنا من صفات قد أخبر من نفسه التي خلق وله 600 وضع على بها جعل مية قدام والوفق نحضي كي تحولوا به وقد يعني تعالى إله كثير ما يجي جبريل اسمه راجل حصل لجبريل تمثل لها بصر سين جين المريمة ثمين كين كنت تقيا كنت تقيا أثنما سون وتجريل والقلب يلبس وهو جالس في رجلين وهذا في يبل في معناه مؤمن غير يشوف احنا كان نشرين بس ما نشير شديد شديد يسر منشوط ما عليه أثر السفر السفر ولا عذب جعب رسول الله ولا يعني نعم عرض يا رجل السعب النهار اللازل سيمشي والحمر ما بين أدب الصحابة وفي إحنا الآن فيها الله لهم وفي الدين بينهم طبعا الكفارهم ترى نفض من الله ورضوان لما رسول صلى الله عليه وسلم علماء بينهم العالم مع ستلت اللزام وإلا لما كتصار بلا كبدك العيد فإن دابا فيكم أنا لما تاجعنا كم ندرس عمري فيه ما أدرس الدرس وهذا هذا لا عن الأدب خاص يمنحنا ما فيش وضيع علي فاهر إذا إذا هذا وإما بقول أخي يا عم يا أخي أبو بن المسلمين دي يعني فجلس إلى ركبتين زي مساعد تدقس على واحد الرأس وده السول أنا تيجي دوي دويش أنا ذكر قريب يطبق على يدرش شيء فعلا من هل أنت في هذه ماشي جو لا كبير وزاد وعند اسمه وضعت في على الإسلام الإسلام والإيمان فأجابه الله بعد عمر قال له دينكم وكم ومن هوزة منهم يبرد كل الله تعالى في الموكل الملي الملكة مسألة حبه إذا لما كان يدخل الجنة وعندهم ليدين وعندهم وكذلك بصنا الشركة ونقل نتيات على النبي شاف عمر وهذا كلام إذا واعتذر مشان ما كانش الأمة اللي هلا ويرمين أمة غلد على مقامته بأن رسالة ويهديه إلى سرياء يحيدهم إلا الله كل جليلة منها في الله تعالى وغلى إليهم الرسول في الله تعالى كيف يعبدون الله نقل البشر لا يستطيع عن نفسي قالوا شكره نعمة الكبرى ما زال الحال ثالثة المحبة وهذا الرسول العظيم راق على رسول الله وانتنع ولا لي وتفرش ليك وطلع ولا كلا رازل شو بس يقول الله والرسول ما يليق بهم رسول الله تعالى وتبليغ قاموا بالعبادة سلسلة ما ينبغي وقت إن أن بشر بشر لا رسول ذكر الله تعالى وما منعنا إلا أن قالوا لذي ملائكة ملك الرسول ليصح لكم كن الرسول صف لهم قبل الله تعالى رسول ضمن إله للأرض ولو كان أهل الله عليهم ليكون مثل الله تعالى عنهم إن أنتم تريدون آباؤنا فقالت لهم رسول بشر على من يشاء من عبادي يقوم بسلطان.